حتى تنقضي صلاة الإمام، حتى تنقضي خطبة الإمام، هنا يشرع التكبير بنص الآية، وهو مشروع أيضا في عيد الأضحى. واختلفوا أيهما آكد، فقال بعضهم وهو الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة أنه في عيد الأضحى آكد، وقال بعضهم في عيد الأضحى في عيد الفطر آكد، لأن الله قد نص عليه. والصحيح أنه متأكد في الاثنين، لكنهم اختلفوا أيهما أفضل، هو الأفضل عيد الفطر أو عيد الأضحى. فقال بعضهم أن الأفضل هو عيد الأضحى، والتكبير فيه يكون آكد وأفضل. قالوا فإن الله عز وجل شرع فيه التكبير، وشرع فيه الأضحية، واجتمع فيه فضل الزمان وفضل المكان، وهو يوم الحج الأكبر على تفسير. قالوا والله عز وجل أمر في عيد الفطر بالصدقة، وأمر بالتكبير، شرعت الصدقة وشرع التكبير وشرعت الصلاة، وفي الأضحى شرع النحر والتكبير والصلاة. ولكن يلاحظ أنه في عيد الفطر كانت الصدقة متقدمة، فهي قبل الصلاة ولا تجزئ بعد الصلاة، وهي طهرة للصائم من اللغو ونحوه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فهي تابعة للصيام، ليست عبادة مستقلة، ثم هي عبادة بدنية فقط. قالوا وهذا مما يفضل به يوم النحر، فإن النحر عبادة مستقلة، وهي بعد تشرع بعد الصلاة ولا تجزئ قبل الصلاة، قالوا لأنها عبادة مستقلة، فكان هذا من حكمة الشارع. ثم إنها عبادة بدنية وعبادة مالية، ولهذا يحصل الجواب لما لم تجزئ صدقة الفطر قبل بعد الصلاة، لأنها تابعة للصيام، ولذلك كانت الصلاة هي آخر العهد، فهي يفتتح بها الإنسان صلاة العيد يوم العيد، وتختم أعمال الصيام فيكبر الإنسان ويتصدق. ثم في عيد الأضحى كانت الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة، لأنها عبادة مستقلة فليست تابعة. ثم قال وإذا سألك عني عباد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هنا يقال ما مناسبة هذه الآية لآيات الصيام؟ فإن أحكام الصيام لم تنتهي بعد، فأتت هذه الآية بين في أثناء آيات الصيام، فما السر في أن هذه الآية أتت بين آيات الصيام؟ وهذه الآية هي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهي عن الدعاء. فما السر؟ هذا سؤال يعني أنا أوجه لكم، ما السر في أن آية الدعاء هذه أتت في أثناء آيات الصيام؟ ما في جواب؟ سر أقرب إلى القبر. أي سم الدعاء. طيب لما يعني أتى في أثناء آيات الصيام هذا السؤال؟ قال العلماء إن آية الدعاء هذه أتت في أثناء آيات الصيام، قالوا لتدل على فضل الدعاء في شهر الصوم، ولهذا شرعت الصلاة فيه والدعاء والوتر، واجتمع الناس على ذلك، لهذا كان فيه أيضا ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر، ففي هذا الشهر فضيلة للدعاء. ثم قالوا إنها أيضا دلت على فضيلة على أن للصائم دعوة، على أن للصائم دعوة مستجابة، وهذا ثبت في الحديث، والآية أشارت إليه أو مأت إليه. قالوا أيضا ويدل على أن للصائم دعوة بعد إتمام صومه، بعد إتمام صومه، وهذا أيضا أشار إليه الحديث. طيب، هنا يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني، هنا ما هو هذا السؤال؟ هل هم يسألون عن الله من هو الله، ما صفته، أو يسألون عن ماذا؟ فإنهم لما قالوا انسب لنا ربك وسألوا، قال الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد. لكن هنا السؤال عن أي شيء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هل أي يعني سؤال عن كيف ندعو الله ومتى ندعوه، وكيف ندعوه ومتى ندعوه؟ صحيح، هذا سؤال عن متى ندعو الله وكيف ندعوه. فقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهنا قال عبادي، وهل المراد هنا العباد العموم أو العباد المؤمنين؟ فإن الأحسن العموم، يعني سواء كان مؤمن أو كافر، ولا المقصود المؤمنين الكل، والله يجيب دعوة الكل حتى الكافر. أيه إنه مشرك، في دليل على أن المشرك يستجاب دعاءه. طيب يعني يستجاب له، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. والعبودية تطلق على الكافر، يطلق على الكافر عبد. نعم، في دليل سم، لا يطلق على الكافر أنه عبد سم. كيف؟ لا أتى الرحمن عبدا، صح، هذا يعني دليل. وفيه غيرها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال لا ما يخرج يأجوج ومأجوج، فإن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم، إني أخرجت عبادا لي. طيب، فالعبودية تطلق، العبودية هي الذل والقهر والخضوع، وكل الناس وكل الخلق بهذا الاعتبار خاضعون لله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال فإني قريب ولم يقل قل، فكان الجواب مباشرة، فإني قريب ليدل على سرعة إجابته وقربه من خلقه، فإني قريب أجيب دعوة الداع. وهذا القرب، هذا القرب هل هو قرب عام أو قرب خاص بعباد الله المؤمنين؟ الذي يظهر أنه قرب خاص بعباد الله المؤمنين، فليس ثمة في القرب قرب عام وقرب خاص، وإنما القرب هو قرب خاص فقط. وأما المعية فتكون معية خاصة ومعية عامة، وليس القرب بمعنى المعية، فإن القرب هنا هو القرب الخاص من عباد الله المؤمنين. قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما رفعوا أصواتهم بالدعاء قال: فإنه أقرب إلى أحدكم من عنقه دابته. قال: فإنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله قريب، فأنت في الدعاء لا ترفع صوتك بالدعاء ولا تخفض، ولكن بين ذلك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا إشكال، وهو: هل كل من دعا الله استجيبت دعوته؟ لأنه يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سم، ولا بد أن يستجيب له. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ومستجيب له، منعه الله عز وجل اثنتين واستجاب له واحد. سم، طيب كيف يقول الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان وأنتم الآن تقولون قد لا يجيبه؟ في الآخرة يمكن تدخر له. إيه، هذا معنى ثاني. طيب، هنا أشكلت على بعضهم، وذهب بعضهم إلى أنه يستجيبه إذا أردت ذلك، فجعله خاصا بدلا أن يكون عاما. والصواب من ذلك والله أعلم أن الله يستجيب الدعاء، ولكن استجابة الدعاء تحصل بثلاثة أمور: إما أن يحقق له مطلوبه، وإما أن يدفع عنه من السوء بقدره، وإما أن يدخر له يوم القيامة. فلا بد أن يستجاب دعاءه على هذا، وهذا تجدونه في كلام السلف كالسدي مثلا يذكر مثل هذا، لكنه لا يذكره تفسيرا للآية، إنما يذكره عند الآية. وهذا المعنى أنه هو يفهم أن هذا هو معنى الدعاء. سم، هذا في مانع، هذا عنده مانع. أنا لا أتكلم عن وجود المانع، أتكلم إذا لم يوجد المانع. فالله عز وجل هنا يقول: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم هنا مسألة أخرى، وهي: هل الدعاء هنا المقصود فيه دعاء المسألة أو دعاء العبادة؟ وما الفرق بينهما؟ دعاء العبادة هو أن ترفع يديك وتدعو وتقول يا ربي يا ربي ونحو ذلك، وأما دعاء المسألة فهو أن تؤدي ما أمرك الله به من العبادات، وأنت بهذا كأنك تدعوه أن يدخلك الجنة ويعيدك من النار، وأن يجلب لك الرزق وأن يوسع لك وأن يشرح صدرك إلى آخره. فالذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج إنما يفعل ذلك ليدفع الله عنه السوء ويأتي له بالخير ويرزقه ويدخله الجنة ويعيده من النار، فهذا يسمى دعاء عبادة. وما المقصود بالآية، هل هذا أو هذا؟ الجواب: ولكن تشمل الأمرين، والصواب أنها تشمل الأمرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا يقال: لما قال إذا دعان؟ وهو معلوم أنه دعا. لما قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ وهو معلوم أنه لا يدعوه إلا وقد دعاه، فلماذا يقول إذا دعان؟ لا يكون داعا حتى يدعو، فلماذا قال إذا دعان؟ عرفتم الإشكال؟ شرط الإجابة هو الدعوة. هو حين قال فإني قريب أجيب دعوة الداع وسماه داع، ولا يكون داعا حتى يدعو، صح؟ فلما يقول إذا دعان؟ ماشي، بس لماذا قال إذا دعان وهو داعي؟ سمشي. ها، لينبه على أنه ليس أي دعاء، وإنما ليس هو دعاء الفم واللسان فقط، وإنما هو الدعاء الذي تتحقق فيه الشروط، وهو الإخلاص لله عز وجل وحضور القلب والتضرع إليه. فليس كل داع يكون داع، إنما هو من كان قلبه حاضر ومخلصا لله رب العالمين. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولهذا قال رتب على ذلك قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بعضهم: هذه تضمنت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقوله فليستجيبوا لي هذا توحيد. ها يا شباب يا مشايخ، ها الألوهية. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بهذا توحيد الربوبية لعلهم يرشدون. ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية، هذه الآية ورد في سبب نزولها آثار وبعضها مختلف. فقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قيس بن صرمة أنه كان الأمر في أول ما شرع الصيام أنه ينهى الصائم عن الأكل والشرب بالليل بعد أذان العشاء، وفي بعض الروايات بعد أن ينام، فإذا نام أو صلى العشاء يمتنع من الأكل ومن إتيان أهله حتى اليوم الثاني، مغرب اليوم الثاني. فأتى قيس بن صرمة لأهله وهو يعمل في الحقل طول نهاره وقد تعب، فقال لامرأته: هل عندك طعام؟ قالت: أطلب لك، ما في البيت طعام. فذهبت تبحث له عن طعام حتى وجدت الطعام، فلما أتت فإذا هو قد نام. فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، لأنه لن يأكل إلا من مغرب اليوم الثاني. فكان الأمر شاق فصام. فلما انتصف النهار من اليوم الثاني أغمي عليه من الجهد والجوع، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآيات التي تبيح الطعام والشراب في الليل. وورد في بعض الآثار أنهم نهوا عن إتيان النساء بعد النوم، فكان بعضهم ربما فعل مثل ذلك خفية. ومن الآثار التي وردت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى أهله فقالت المرأة: إني نائمة. قال: كذبتي، ما نمتي. قالت: نمت. قال: ما نمتي. ظنها تتعلم. ثم إنه تندم بعد ذلك وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآيات. وهنا وردت عدة آثار، لكن الحقيقة المشكل فيها واستشكله بعض العلماء أنهم قالوا: إذا كان الصيام نزل بالتدريج فكان أولا يصام يوم عاشوراء، ثم ثلاثة أيام من كل شهر على أقوال يعني، ثم نزل الصيام على التخيير كما درسناه في الآيات السابقة بينه وبين الفدية. يقال: كيف يشدد عليهم وهو نزل على التدريج والتسهيل؟ فكيف يشدد عليهم مثل هذا التشديد؟ ولذلك ذهب بعض العلماء إلى رد هذه الآثار كلها وبعضها في البخاري، وقال هذه ليس هذا معنى، إنما هو وهم. فما رأيكم؟ ما الجواب على هذا؟ سامي شيخ بعد إيش يا شيخ؟ بعد الإلزام. إيه. والصيام فرض في المدينة يا شيخ في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد الفرض. هو الجواب على هذا والله أعلم أن الله عز وجل لما فرض الصيام وتدرج الأمر واستقر الحكم، فإن الله عز وجل فرض عليهم ما فرض من أمر الصيام ألا يأكلوا بالليل، وهو سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء، فإنه ابتلاهم بهذا ليرى صدقهم واستجابتهم. وهكذا كان الأمر والله أعلم. ولهذا لا ينافي هذا مسألة التخفيف، فإنه لما فرض الصيام واستقر الأمر فإنه فرض عليهم ألا يكون منهم في الليل طعام ولا شراب بعد العشاء. طيب، فهنا يقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقال: أحل لكم ليلة الصيام، وقوله أحل يدل على أنه في شيء كان ممنوع من قبل. وهذا يرد على من يقول إن الآثار فيها ضعيفة، بالعكس الآثار صحيحة، وهذا يدل على أنه كان فيه تحريم سابق. فقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو في اللغة في الأصل هو الشيء الذي يستقبح، هو الشيء الذي يستقبح ولا يحسن قوله أو فعله. ولهذا قال الله عز وجل في الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الذي يستقبح. وهنا يقال: لما إذن قال هنا أحل لكم ليلة الصيام الرافث؟ لماذا لم يقل كما كنا في آيات أخرى عن هذا بالمباشرة أو الإفضاء ونحو ذلك؟ فلماذا هنا يكني بالرفث؟ ففي الحج كنا في الرفث، لما قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ ليقبح الفعل ويشنعه عليهم حتى يبتعدوا عنه في الحج، فلا يحصل منهم ما يخل به من جهة النساء. طيب، هنا لمن قالوا حل لكم ليلة الصيام الرافث وهو مباح لهم الآن، لماذا لم يقل المباشرة كما قال بعد ذلك: فالآن باشروهن؟ هذا سؤال. طيب، الآن أحل، الله يبارك فيك، فقال ولماذا لم يأتي باللفظ اللطيف على قلوبهم؟ لما أتى باللفظ الآخر فقال: أحل لكم ليلة النساء الرافث؟ هذا معنى الكلام لا هي فيها حقيقة، فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه من باب التشنيع عليهم هم لما كانوا يخرقون هذا الأمر، ولذلك قال بعد ذلك: تختانون أنفسكم. فهذا تشنيع عليهم وتثريب عليهم أنهم كانوا يصنعون شيئا لم يكن لائقا بهم، ولذلك سماه رفثا، قيده في التحليل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، لأنه كان لا يحسن منكم وهو قبيح منكم أن تصنعوا وترتكبوا هذا المحرم. وأمر آخر وهو أن التشريع في تحريمه كان هذا لحكمة، وهو متوافق مع غرض تحقيق التقوى في الصيام، كان لحكمة وهو تحقيق غرض التقوى في الصيام أن يبتعد الإنسان عن هذه الأمور، لكنه أمر لما كان يشط أباحه فسماه رفثا، مثل ما قال، لأنه لم يكن يحسن أصلا، هو لم يكن يحسن. ولهذا كان المعتكف لما أوردت الآيات بعد ذلك أمر المعتكف نهته عن قربان النساء، لأنه أيضا ينافي الخشوع والتبتل في هذه الأيام، لكن الله أباحه مراعاة له. ولهذا سماه بهذا الاسم هنا ليبين هذه الحكمة، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم علل أيضا فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني إن المسوغ لهذا التحليل هو كونهن هم لباس وهن لباس. وفي حكمة، لما سماه لباسا؟ الآن هذه الجملة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذه الجملة تعليلية لأي شيء؟ للتحليل. جملة تعليلية للتحليل، فإذا كانت جملة تعليلية للتحليل فإننا ننظر لمفردات هذه الجملة. فلماذا سمى المرأة والرجل لباس لباسا؟ الجواب: قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لأجل ذلك المعنى، لأجل أنكم لباس لهن وهن لباس لكم أحللنا لكم هذا الأمر. هذا كذا يعني. فلماذا عبر باللباس؟ فالجواب أن اللباس هو شيء لا يستغني عنه الإنسان، هو شيء لا يستغني عنه الإنسان، فلأجل أنكم أنهن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولا غنية لأحد منكم عن صاحبه أحللنا لكم هذا الأمر. وفيه فائدة أخرى، وهو أن قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أن المقصود أيضا من الزواج والنكاح هو الستر والعفاف وتحصين الفرج، ولهذا أباحه الله عز وجل. ولهذا فإن الواجب على، ويؤخذ أيضا من هذا اللفظ، يؤخذ منه هذا اللفظ أنه ينبغي أن يحفظ الرجل سر امرأته والمرأة تحفظ سر زوجها. ولذلك كان من شر الناس منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا معنى اللباس، هذا من معنى اللباس. ويقبح من الرجل، يحرم عليه من الكبائر، وهو من الكبائر أن يتكلم بأسرار زوجته ولو من باب المزاح، كما يحرم على المرأة أن تتكلم بالأسرار التي بينها وبين زوجها حتى ولو كان على سبيل المزاح، بل إن الذي يصنع ذلك فهو إنه من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. والواجب عكس ذلك، أن يكون الرجل سكنا لها وتكون هي أيضا سكنا له. قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله، وأيضا هذا تعليل للإباحة. فعلل الإباحة أولا بأنهن لباس وأنتم لباس، ثم علل الإباحة بقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. علم الله أنكم، يعني أن الله لم يخفى عليه ما كان يصنعونه من إتيانهن ليلا ومخالفة للأمر، للنهي الذي نهاهم الله عنه. لكن هنا قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وقال تختانون، فقالوا إن قوله تختانون أصلها من الخيانة. وهل يخون الإنسان نفسه؟ قالوا نعم يخون الإنسان نفسه، لكنه هنا عبر بلفظ أشد وأبلغ، فإنه لم يقل علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم، إنما قال تختانون، وتختانون فيها مبالغة. قال الله عز وجل ولا تجد عن الذين يختانون أنفسهم، فيختان فيها مبالغة. وهذا يدل على أن فيه نوع من المخادعة. كيف؟ فإنهم لم يكونوا رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكونوا يضربون الحد هنا صراحة، إنما كانوا يتأولون ويجدون طرقا يدخلون منها. فهم لا شك أنهم كانوا لم يعظموا هذا يعني لم يعظموا هذا النهي لدرجة أنهم يمتنعون منه، فإنهم يقولون طالما أنه أبيح لنا الأكل والشرب ونحن صمنا نهارنا فما المانع أن يكون أن يأتي الإنسان أهله أو أن يتعلل نمتي ما نمتي أو أنه يتعلل هو أنني لم أنم وإنما أنا بين النوم واليقظة أو نحو ذلك. فلذلك سماه الله يختانون، فيه نوع من المخادعة لم يكن. ولهذا الصحابة كانوا يعظمون الأمر والنهي، لا شك أنهم كانوا يعظمون الأمر والنهي. والإنسان عموما العبد المؤمن عموما أحيانا تصعب عليه بعض الأمور المحرمات الكبار، ما يضعها، ما يقترف الأمور الكبار، لكنه أحيانا قد تكون أمورا منهيا عنها وهو يستصغرها فيتساهل فيها. ولا شك أن المؤمن مأمور أن ينتهي عن الصغائر وعن الكبائر. فيقول الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هنا قال فتاب عليكم وعفى عنكم. قال بعضهم إن قوله فتاب عليكم المقصود به النسخ، فتاب عليكم يعني نسخ حكم النهي عن قربان عن الأكل والشرب بعد العشاء وإتيان النساء. قالوا هذا الذي تدل عليه الآية. قال ويدل عليه آية المزمل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فنسخ قيام الليل بعد أن كان مفروضا، وهذا له وجه صحيح حقيقة. إذن فيكون معنى قوله فتاب عليكم بمعنى أنه نسخ هذا الحكم. وعفى عنكم ما يكون معناها ها؟ يعني عفى عنكم ذنوبكم التي سبقت واقترافكم ما اقترفتم، يعني ما اقترفتموه من الإخلال بهذا. كيف يا شيخ؟ إيه بس هذا تعليل يا شيخ. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وكلامك صحيح من جهة أنه لو قلنا إنه نسخ فإنه لا يكفي، لا يكفي أن نقول إنه نسخ فقط، إنما هو نسخ وفيه معنى أنه التخفيف هذا توبة ورحمة من الله عز وجل. صح. إذن يقول فتاب عليكم وعفى عنكم، ولهذا قال فالآن باشروهن. فهنا نسألك شيخ عبد الله بما أنك استشكلت هذا الإشكال الطيب، إذن لماذا قال هنا فالآن باشروهن وهو قال قبل ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ للأسف ما في جواب. سم طيب صحيح، لكن لماذا قال فالآن باشروهن وهو معلوم من قوله أحل لكم ليلة الصيام حتى يرفع الحرج؟ طيب والحرج ما يرتفع بقوله أحل لكم؟ يعني لما قال فالآن باشروهن كأنه يعني جعله أمر مستساغ لهم ولا في أي حرج. هذا معنى، هذا معنى. فإنه قال ومعنى آخر أنه قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وما المقصود بما كتب الله؟ الولد وإيش وغير الولد. الولد فهنا تنبيه على أمر مهم، وهو أن يكون الإنسان أيضا قصده في هذا الأمر الولد الصالح، يحتسب أن يرزقه الله عز وجل ولدا صالحا. فقال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. لكن هذا الولد الصالح لا بد له من سبب، وهو فابتغوا، وهو فالآن باشروهن، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا، فإذا أباح ثلاث أمور: المباشرة، ولكن والشرب إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله حتى هذا راجع لكل المباحات، وهنا قال حتى، قال حتى يتبين. وأرجو من الإخوة أن يركزوا معنا هنا، لأن فيه دقائق في المسائل ويترتب عليها أحكام مهمة جدا. فقوله حتى ولم يعبر بقوله إلى، هذه واحدة. ثانيا أنه قال يتبين، وما دلالة هذه اللفظة يتبين؟ ثالثا أنه قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هل من المراد بالخيط الأبيض؟ ولما عبر بالخيط؟ هذه ثالثة. ثم قوله من الفجر، وما دلالتها؟ ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ولما عبر بقوله أتم ولم يقل صوموا؟ ثم لما قال إلى الليل ولم يقل حتى الليل؟ ففي الأولى قال حتى يتبين ولم يقل إلى، وفي الثانية قال إلى الليل ولم يقل حتى الليل. فنحتاج هنا إلى التركيز على هذه الفروق، وفيها أحكام من أحكام الصيام مهمة وتلزمنا. فأولا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، فقال العلماء إن قوله حتى هذا الحرف يأتي أحيانا بمعنى حرف جر، وأحيانا يأتي عاطف. وقالوا إنه هناك فرق بين التعبير بحتى وإلى، فقالوا إن التعبير بحتى يدل على دخول ما بعدها فيما قبلها، فحتى غاية تدل على دخول ما بعدها فيما هو قبلها، وهذا بالاتفاق، وهذا محل اتفاق. وأما إلى فتنازعوا فيها، هل يدخل ما بعدها فيما قبلها أو لا يدخل؟ مثلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل تدخل المرفق في وجوب الغسل أو لا تدخل؟ تدخل. طيب ثم أتم الصيام إلى الليل، هل يلزمك أن تصوم جزء من الليل؟ لا. إذن أنتم الآن يعني تحكم، هذا معلش هذه إيه وهذه لا، ما يصير، نأخذها واحدة واحدة. فإذا قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين، نقول حتى، قال العلماء إن حتى بالاتفاق بين اللغويين بالاتفاق أن ما بعدها يدخل فيما قبلها. قالوا وفي حتى معنى آخر، وهي تدل على تقضي الفعل، تقضي يعني انتهاء الفعل المعدى بها، الفعل المعدى بها تدل على تقضيه شيئا فشيئا، تدل على تقضي الفعل المعدى بها شيئا فشيئا. ثم إنها تدل على أمر ثالث، وهو أن غايتها تنبه على ما أن غايتها تنبه على ما قبله. كيف؟ قالوا إذا قلت جاء الحجاج حتى المشاة، إذا قلت جاء الحجاج حتى المشاة، فإنك هنا تدل بقولك حتى على أن المشاة جو ولا ما جو؟ جو. إذن ما بعدها داخل فيما قبله، وهذه واحدة. ثانيا يدل على تقضي الأمر شيئا فشيئا، يعني كأن الحجاج جو متتابعون، أتوا متتابعون حتى اكتمل حضورهم. ثالثا، تدل غايته على التنبيه على ما قبلها. كيف قالوا؟ إنه إذا قال جاء الحجاج حتى المشاة يدل على أن الجميع حضر، لأن المشاة هم أضعف الحجيج وهم آخرهم، فلما قلت حتى المشاة دل على أن الجميع حضر. ما هي بالحيل؟ أكلت السمكة حتى رأسها. الرأس موكول، أكل ولا ما أكل؟ أكل. ثانيا، أنت أكلت السمكة وبدأت فيها وأكلتها شيئا فشيئا حتى استدركت الرأس، والمعنى أن السمكة أكلت حتى الشيء اللي لا يرغب فيه وهو الرأس أكل. عرفت؟ فإذا قال أكلت السمكة حتى رأسها، يعني كل شيء صنعته، كل شيء أكلته في السمكة حتى الرأس اللي ما يؤكل أكلته، فمن باب أولى أن يكون غيره قد أكل. ومثل السمكة عموم زي هذا شيء معترض الشاب. إذن هذا المعنى في حتى. نأتي للآية، فقال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طبقوا أنتم هنا هذه المعاني على الآية، مش تكون أفادتنا الآية أنه أباح المباشرة والأكل والشرب حتى، يعني وش معنى؟ يعني يجوز المعنى، نأخذ منها أنه يسوغ لك الليل كله أن تصنع هذه المباحات، وأن في كل جزء من الليل، كل جزء من الليل هو محل هذا المباح. هذه واحدة. ثانيا، قال حتى يتبين. أول شيء نأتي لمعنى يتبين، حتى يتبين لنا المعنى الثاني لحتى. وش معنى يتبين؟ حتى يتبين لكم الخيط الأسود، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين. قالوا يتبين، التبين فيه معنى البعد، وفيه معنى المفارقة. فهنا حتى يتبين يعني حتى يفترق ويتضح الخيط الأسود، الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم سماه خيطا. والخيط قالوا هو الخيط، هو ما دق وامتد. الخيط في اللغة هو ما دق وامتد، والمعنى أنه يجوز لك الأكل والشرب حتى يأتي هذا الخيط الدقيق الذي هو بياض النهار وسواد الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمعنى حتى يعني أنه يجوز لك أن تأكل وأن تشرب وأن تأتي بما أباح الله لك حتى يتبين، مو حتى يطلع. ما قال الله حتى يطلع، قال حتى يتبين، حتى يتبين لك أنت. والمعنى أنه قد يكون طلع قبل ذلك لكن ما تبين لك أنت، أنت مخاطب بأي شيء؟ بالتبين. فإذا تبين لك فأمسك، فإذا تبين لك فأمسك. وهنا يأتي على هذا مسألة، وهي لو أنه أكل وشرب ويظن أن الليل قد بقي، لكنه تبين له بعد ذلك أنه كان واهما وأنه أكل في وقت بعد طلوع الفجر، فهل يبطل صيامه؟ لماذا؟ لأنه ما تبين له. يترتب على هذه المسألة أنه ما تبين له. إذن حتى يتبين نأخذ منها أنه يأكل ويشرب ويعمل ما أباح الله له حتى يتبين له يتضح له. أيوة. أمضى صومه. طيب هذا مصالحنا هذا. يعني هذا دليل على أن هذا المعنى. على أن هذا المعنى. فهو معه الأصل الآن. هو والله قال حتى يتبين. وذهب سمع. يجوز له؟ أعدها معلش. إيه. اللي ما يا شيخ؟ حتى نقول إن التبين داخل في الأكل والشرب. صحيح. لكن هل المقصود هنا الدخول التبين ولا المقصود السواد الليل وبياض الليل وسواد النهار؟ لا يا شيخ. ليس المقصود هنا نفس التبين. المقصود معنى التبين. يعني ما الذي يتبين؟ الخيط الأبيض والخيط الأسود من الخشب. يا شيخ الآن احنا مود نسبق ليش؟ لأنه الحين هذه الجملة كلها لو تأخر المسألة ذي ليه؟ لأن هي مترتبة على بعد ذلك ثم أتم الصيام إلى الليل. لأنه قال ثم أتم ما قال ثم صوم ولم يجعل بينهما فاصلا. فأنا أرجو يعني أن نتأخرها شوي حتى بس تتضح لنا المسألة. لأن هو المسائل مترتبة على بعضها وإذا لم تتصورها جميعا فيها إشكال. فخلونا خطوة خطوة. قال ثم أتم الصيام قال ثم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب هنا مسألة ذكرناها تو أنه إذا أكل أو شرب وهو يظن أو أكل وشرب أو شك وهنا مسألة أخرى إذا شك شك هل طلع الليل فجر أم لم يطلع له يأكل أو ليس له يأكل لما لأنه ما تبين إذن الحكم منوط بالتبين فنستفيد من قوله حتى يتبين أن الحكم منوط بالتبين خلاص واضح طيب هنا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وذكرنا أن الخيط الأبيض الخيط فيه معنى الدقة ومعنى الامتداد والمقصود به بياض النهار وسواد الليل وهو البياض الممتد من جهة الجنوب إلى جهة الشمال أو من الشمال إلى الجنوب بمعنى أنه يأتي في المشرق فالفجر يقول العلماء فجران فجر صادق وفجر كاذب فالفجر الكاذب متقدم على الفجر الصادق وهو يمتد مستطيلا في السماء مستطيلا إلى عمق السماء ويعقبه ظلمة وأما الفجر الصادق فهو يأتي مستطيرا من الجنوب إلى الشمال ويكون بعده زيادة في النور ولهذا فإن الله هنا يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال من الفجر وهذه اللفظة من الفجر هذه نزلت متأخرة فإن الله عز وجل أنزل أول ما أنزل ثم كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان الصحابة انقسموا إلى قسمين منهم من فهم أن المراد بياض النهار وسواد الليل فأكل وشرب حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ضوء النهار وسواد الليل أمسك وأما بعضهم فكان يربط الخيطين الأسود والأبيض في قدمه ويأكل حتى يتبين له الخيطان الحسيان هذا نعم وهذا لا يكون إلا بعد أن ينبرج النهار فلا يتبين إلا بعد أن يشع ضوء الفجر ثم إنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله عز وجل عليه من الفجر، وهذا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففهم الصحابة أن المقصود سواد الليل وبياض النهار، وهذا نزول الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة. ثم إنه لما قدم عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، وكان قدوم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، يعني متأخر قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم، صنع عدي كما صنع الأوائل، فإنه أخذ خيطين اثنين ووضعهما تحت وسادته وخيط أبيض وخيط أسود، ثم قام يأكل ويشرب حتى تبين له الخيطان وقد أخطأ، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن وسادك إذا لعريض. وفي بعض الروايات أنه قال له: إنك لعريض القفا. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا أو إن وسادك لعريض؟ قال بعض العلماء إنه يومئ له ويشير إلى غبائه وقلة فطنته، ولكنه لم يستعمل اللفظ الذي المباشر. والصواب من ذلك أنه لم يقن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد أن، وهذا من باب تقرير الحكم، قال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا لعريض، وضحته رواية البخاري، قال: إن وسادك إذا لعريض إن كان سواد الليل وبياض النهار تحت وسادك. يعني المعنى ترى البياض والسواد ما هو مقصود فيه الخيط الأبيض والخيط الأبيض الحسي هذا، إنما المقصود فيه بياض النهار وسواد الليل، وسواد وبياض النهار الذي يملأ المشرق ذا، وسواد الليل هذا لا يمكن يجي تحت وسادك إلا إذا كان وسادتك بكبرى كبرى المشرق، عرفتم؟ فكان هذا من لطاف من لطفه صلى الله عليه وسلم ومن تقريره للحكم، فقال: إن وسادك إذا لعريض، يعني هذا الوسادة اللي تبي تشيل المشرق والمغرب إذا بدك كبيرة، ما يمكن يسيء الخيط تحتهن إلا إذا كانت عريضة، ومثله إنك إذا لعريض القفا، بحيث قفاك اللي هو آخرك يعني يغطي المشرق والمغرب، هذا لا يمكن يكون. والصحابي يفهم هذا، والصحابة يفهمون هذا المعنى ويتقرر، وفيه دعاء هو وفيه تقرير للحكم، وليس المقصود أنه يومئ إلى غبائه، وما كان هذا من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا هذا المعنى وضحته رواية البخاري وهي واضحة جدا، يعني أنه قال: إن وسادك إذا لعريض إن كان بياض النهار وسواد الليل تحت وسادك. وفي هذا فائدة مهمة جدا، وهو أن الصحابة يختلفون في الأفهام وحتى يختلفون في اللغة، فأنت ترى أن الصحابة هنا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم منهم فهم المعنى من غير أن تنزل من الفجر، والقسم الثاني ما فهم حتى نزلت من الفجر، والثالث عدي ما فهمها وهو قد نزل فيها أيضا من الفجر، من الفجر نزل قبل، ومع ذلك أشكلت على عدي بن حاتم، وهذا يدل على أنهم يتفاوتون في الفهم، وحتى يتفاوتون في اللغة، مع أنهم هم فصحاء لكنهم يختلفون في اللغة. طيب، قال أنا أخوان يعني أظن أننا ما إحنا بقدر نكمل المسائل العويصة في الآية ما جت اللي هي بها إشكالات، فهل يعني فماذا ترون؟ والله طويلة، يعني بعض المسائل مرتبط ببعض، وما نستطيع نكملها. وأنا الحقيقة آيات الأحكام أحيانا نحتاج إلى النقف معها لأنها فيها إشكالات. باقي 18 دقيقة إذن نكمل اللي نستطيعه واللي ما نستطيع نكمل درس القادم. إذن قوله حتى يتبين، أنا ظننت أنه انتهى الوقت، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب هنا قال من الفجر، الفجر في اللغة هو الشيء الذي، الفجر في اللغة هو الشيء الذي يتسع ويكون كثيرا، ولهذا قال، قال الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، وفي الآية الأخرى قال فانبجست، انبجست أول الأمر وانفجرت آخر الأمر وهو كثرته. طيب هنا قال من الفجر، فما معنى من هنا؟ هل هي تبعيضية أو هي بيانية؟ يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بيانية. إذا قلت إنها بيانية فقوله من الفجر ترجع على الخيطين الأبيض والأسود، والأسود ليس من الفجر. ها؟ وإذا قلت إنها تبعيضية يشكل عليها برضو إنه الخيط الأسود ليس بعضا من الفجر. لا، احنا نقصد الفجر الصادق ما في شك بدايته يعني ابتدائية، تكون ابتدائية يعني من بداية الفجر، كل هذا محتمل. لكن هو على كل تقدير قلته، فإنك إن قلت بيانية أو قلت تبعيضية فإن قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا يرجع من الفجر على الخيط الأبيض ولا يرجع على الخيط الأسود. فيقال طيب لما لم يقل من الفجر والليل ومن الليل، وذكر ما تعلق به الخيط الأبيض ولم يذكر ما تعلق به الخيط الأسود؟ فقال بعضهم إن ذكره أحدهما يدل على الآخر ويكفي أن يذكر أحدهما مقبول، لكن فيه معنى من حيث الحكم، فيه معنى من حيث الحكم في الآية. فقالوا إن قوله من الفجر فيه دلالة، وما هي هذه الدلالة؟ قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا لأن المقصود هو أن تأكل وتشرب حتى طلوع الفجر، فهو المقصود، فالمقصود هو الفجر، ولذلك ذكر الأمر المقصود وهو ما هو غاية هذا الأكل والشرب الذي كان ممنوعا عنكم ومحرما عليكم، قال له إيش؟ الفجر. فالمقصود هذا الخيط الأبيض متى يطلع، فأنت ترقب هذا الخيط الأبيض متى يتبين لك، ولهذا قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وقوله يتبين فيها دلالة، فإنه لم يقل حتى يبين، قالوا صيغة التفعيل تدل على المبالغة أيضا، فقوله حتى يتبين حتى تتأكد ويظهر لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الذي يعقبه الانفجار من الفجر. لكنه سماه خيطا بمعنى أنه يجب عليك أن تمسك أول ما ترى هذا الخيط الذي يتمايز فيه النهار من الليل. وهنا يجب ألا يشكل بعض الناس فيقول إن الليل إن الليل في إن الفجر في نهاية في إن الفجر وقته فيه إشكال. ونسمع كثيرا من يشغب على وقت الفجر ويقولون إنه يؤذن قبل الوقت بربع ساعة، وبعضهم يقول ثلث ساعة، بل بعضهم قال نصف ساعة. وهنا الضابط هذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا هو الضابط. فهم يقولون إن الأذان يتأخر، نقول الضابط أنه حتى يتبين، وتبينه هو في أول أمره حينما يكون خيطا يرى خيطا، يعني بمعنى أنه يرى خيط دقيق لكنك تتبينه، بمعنى أنك لا تشك فيه ويتضح لك، لكن ليعلم أنه خيط وليس أكبر من الخيط. فالإشكال عندنا هنا هو في فهم هذا الخيط، وليس في معرفة ضوء النهار من ظلمة الليل، لأن المقصود هذا الخيط. ولهذا فإن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه يستشكل هذا الاستشكال الذي أشكله. كيف؟ هم يقولون الآن هو يؤذن قبل الوقت بربع ساعة أو ثلث ساعة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده ويصلي معه النساء، والنساء يصلين في آخر المسجد، ومن المعلوم أن أول المسجد مسقوف وآخر المسجد الذي يصلي فيه النساء غير مسقوف. ثم إن عائشة ذكرت أنهن ينفلتن من الصلاة بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينقلبن قالت ولا تعرف إحدانا جارتها من الغلس، يعني المرأة بجانب المرأة وتلتفت إليها وتنظر إليها وما تعرفها من الظلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من الصلاة. فإذا كان يؤذن ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي السنة ثم يذهب إلى المسجد فيقيم الصلاة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة صلى قبل الوقت المعتاد، فمعنى ذلك أنه ما كان يستعجل كثيرا في إقامة الصلاة. كم تجعل له ربع ساعة من الأذان إلى الإقامة؟ اجعل ربع ساعة مثلا، يقرأ بقدر ما يقرأ 60 آية، ها؟ لكن حنا بنقول كم يعني ثلث ساعة ربع ساعة. طيب وكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ليس مثل صلاتنا، وهم يرغبون صلاته صلى الله عليه وسلم ولا يثقل عليهم ذلك. فإذا كان سيصلي كم 25 دقيقة مثلا أو 20 دقيقة، مع 20 هذه 40 دقيقة، يعني نقول من الأذان 40 دقيقة ينفلتنا ولا يعرفنا من الغلس، هالحين إذا طلعنا من المسجد بعد 40 دقيقة نشوف النهار كالطلاع. فكيف يقولون إن الوقت قبل الوقت؟ فإذا أخرونا عن هذا ربع ساعة برضو، يعني تقريبا يعني قرابة 85 دقيقة، قول 80 دقيقة، يا أخي هذا شيء غير معقول. أنا لا أتصور أن ينفلت الناس في مثل هذا بغلس، ما يمكن، مستحيل يا أخي. فأنا أشوف أن الإشكال هذا يحتاج إلى أنه يضبط، وما يشغب على الناس بمثل هذا ويقال أنتم تصلون قبل الوقت، ويقال أنتم تصلون قبل الوقت، وبعضهم يأكل ويشرب حتى بعد الأذان بربع ساعة. نعم، بعضهم يقول الوقت متقدم فيأكل ويشرب حتى بعد ربع ساعة، أو بعضهم ثلث ساعة. وهذا إنه لا لا، أنا ما أتكلم عن أتكلم هنا يا شيخ. لا يا شيخ، الإشكال هنا موجود يا شيخ. سام لا أنا ما أتكلم عن هذا يا شيخ. إذا انتهاء الأذان ما أدري عنه كلام. إذا انتهاء الأذان أنا لا أعرف. لا يا شيخ. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فكان يقول إنه في اختلاف في درجة واحدة. هذا اللي أنا أعرف. في درجة واحدة والدرجة تعادل 4 دقائق. ولكن للمعلوم يعني هذا اختلاف إيش؟ إنه هل طلوع الفجر يطلع مثل الدرجة 17 ولا الدرجة 18؟ كذا الخلاف مثلا. فالشيخ يقول انه متقدم درجه وللمعلوم هي التقويم تعدل عدلوه درجه هم فعلا عدلوه درجه مع انه هو في الواقع لا يعتمد على الدرجات وانما الدرجات امر تقريبي لان طلوع الفجر وغياب الشفق لصلاه العشاء هذا امر كما ذكر ابن تيميه يعتمد على احوال الجو والرطوبة والغبار ونحو ذلك. لما؟ لأنه يعتمد على انعكاس الشمس. فإذا الشمس سطعت وكان الجو كثيف طلع الفجر يمكن يبكر دقيقة دقيقتين لأنه فيه كثافة. لا ما أدري عن العشر. فهو يعتمد على كثافة ولذلك الله عز وجل أناط الحكم بإيش؟ بما يبصر. فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا فيه تقريب وفي الأمر المعتاد في أحوال المعتادة للناس يكون دقيق وصعب لكن لو تغيرت الظروف والجو والغبار ضباب نحو ذلك أحيانا لا يمكن يتأخر أو يتقدم على حسب أحوال الجو هذا هو في الأصل لكن أنا أقصد يعني هذا التشغيب الذي يصل إلى ربع ساعة هذا والله أنا ما أشوف أنه صواب أبد أنا إذا طلعت من المسجد في صلاة الفجر في هذه الأوقات يا أخي شوف رؤوس الجبال تشوفها يا أخي واضحة قدام عينك ما هو بأنه واحد ما يعرف جاره من الغلس كما تقول عائشة يعني هذا إشكال حقيقة في معرفة هذا الأمر على كل حال يبدو لنا سنقف هنا ونكمل إن شاء الله المساء في الدرس القادم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وقلنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هيك اشتغل يا اخي انت الاحكام طولنا فيها يا شيخ تفسير فقه ولا تفسير؟ اوه الاعتراض هذا اعتراض المعترض يقول هذا يقول هذا فقه ولا تفسير؟ لا احنا الاحكام اللي بالايه بس سلام السلام ورحمه الله هلا يوم مرحبا الله يحييك هلا بك والله نمسك بالاذان ولا ما نمسك؟ بالاذان اللي امسك أذن وقف أذن وقف لا أكل بلا شرب ولا شرب ولا غيره أيوة تدفع من الآخر بس بس من باز طلع لجنة وقال ولجنة التوقيت سنة الالتزام بالوقت الشيء تكتشف الوضع الطبيب طلع إنه ما يعرف يدرس الاقتصاد مكان ليه يقول لك طيب أنا أقول لك من باز طلع لجنة من الجوزاء الشيخ عبد الصافي وقالوا تقول شيء الخضيري تقول طلع انا عبد الخضيري طلع ويقول نص دقيقة بس اللي يعني الخضيري انا يقول طلعت خلال سنة كاملة اوقات متفرقة ويقول توقيت مرة مرة سليم اللي الراعي هذا اللي راعي انا اعرف شخصيا من كلمه لا هو اصلا وبعدين يا اخي الحديث كيف تجاوب لا يعرف من الغلس والله ما هذا ما يعرف ما يحتاجون يشوفوا الحديث بالله مكتوم لما يقولوا له قم طلع الفجر طلع الفجر اي لكن هم يشوفون الفجر يعرفونه ابن مكتوم ما يشوف كفيف اعمى فهم اذا راوه قالوا اصبحنا اذا تبين لهم يعرفونه هم فاذا ما بعد داخل ما قبلها صح؟ لا لا بس هل هو لازم معاني لغوية يكون تتحدث